لا يقبل الله من مسلم عملا بعدما أسلم حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. هذا إذا كان محمول، إذا كان لا يستطيع يظهر دينه أو لا يستطيع يتناول أحكام أهل الإسلام. أما إذا استطاع أن يظهر دينه ويتناول أحكام الإسلام فلا بأس يبقى في بلده، ولكن يستحب له البعد عن ذلك والاقتراب من المسلمين. قد يفتن في بلاد الكفار، ولما يرى أيضا من الفساد والمنكرات، ومن الضروري أنه إذا عايش هذه المنكرات أن يتأثر مع طول الزمن، وربما يضعف إيمانه ونحو ذلك. نعم. وحتى اللسان في اليد، نعم، احنا ذكر المسلم السلم المسلم لساني ويده، حتى هذا يظهر المخرج الغالب. ضروري يسلم المسلمون من كل ما يؤذيهم. نعم، حتى نعم يسلم المسلمون من اطلاق بصره ونحو ذلك، الا انه نبع على اللسان ويد، لانه اعظم ما يحصل في اذيه للاخرين، لان البصر قد لا يتاذى لانه لا يشعر بك. ولكن الحديث يدل دلالة واضحة بالإيماء، وكذلك بدلالة التضمن على أن المسلم يبتعد عن كل شيء يؤذي الآخرين. فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين أنهما أعظم ما يحصل بهما الأذى. فالإنسان يفري في أعراض الآخرين ولا يبالي، وقد يتحدث عن الآخرين إما بقلمه يكتب كتابات باطلة دون يتحقق منها أو يبطش بيده، فنبع على هذين الأمرين لأنه يحصل بهما أذى أكثر من غيرهما. ولا فكل أمر يحصل بأذى للآخرين يجب الابتعاد عنه، وليس هذا حصرا في هذين الأمرين، بل هما خرج مخرج الغالب. نعم نعم. الحديث المشهور أن المرأة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم تصوم النار وتقوم الليل ولكن لا يسلم الجيران من لسانه، هذا حديث ضعيف ولا يصح، ولكن لا ريب أن دية الجار من المحرمات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث الذي عند أبي داود، الرجل الذي كان يؤذي الجارة فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فاصبر، فأتى إليه ثاني فقال: ارجع واصبر، فأتى إليه ثالث فقال: اذهب فأخرج متاعك إلى السوق. فذهب الرجل فأخرج متاعه، فكان كلما مر به رجل سأله عن شأنه فقال: أن جاري يؤذيني، فبعض يسبه والآخر يلعنه، فمر الرجل وأنا تسبون ويلعنون، فقال: ارجع فوالله ما أؤذيك أبدا. رواه أبو داود بسند لا بأس به. لا شك أن الإحسان إلى الجار من خصال المؤمنين، وأذية الجار من خصال ناقصي الإيمان، وقد يترتب على أذى الجار كبيرة من الكبائر، قد يترتب عليه ما هو دون ذلك، ولكن لا ريب أن الإحسان إلى الجار من الإيمان، وكلما أحسن الإنسان إلى جاره زاد إيمانه. وقد تقدم أن الإيمان 64 شعبة وفي رواية 74 شعبة، وقد تقدم في رواية مسلم 64 أو 70، فأعلى قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان مراتب متفاوتة، بعضها أعلى من بعض، وقد يجمع رجلان كل خصال الإيمان ويصير بينهما أيضا من التفاوت على حسب ما يقوم بالقلب من حب الله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أوامر الله وتعظيم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر المزني، أو حينئذ يتبين معنى قول أبي بكر المزني في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. فآخر قد يفعل معصية فيتوب منها، وآخر يفعل معصية ويتوب منها، ولكن لا تزال معصية نصب عينيه يخاف من آثارها ومن عقوبتها. هذا أكمل إيمانا من الأول الذي كأن ذبابا وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. نعم نعم. كلمة أذى بالغير مما لا يحق له فعله، يعني ليس من حقي مثلا أن أضع بجوار باب جاري ما يؤذي من القذورات أو الأشياء التي تمنعه من الخروج من منزله، كان أقف بالسيارة مثلا أمام باب الجار حتى يتأذى من ذلك، إذا أراد يأخذ بالسيارة أمامه، أو أترك أولادي يعبثون أمام بابه حتى يتأذى، إذا امرأة تدخل البيت لا تستطيع أو أن أقف أنا وصاحبي أتحدث أمام بيته بحيث إذا أردت امرأة تخرج لما استطاعت تدخل ما استطاعت، فكل ما يكون في أذى للآخرين من الجيران فيمتنع ذلك. أما ما لا يقصد الإنسان قد يعاقب عليه، ولكن ينبغي يتحاشى ذلك أيضا.